القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. اليوم يوم عرفة. بوركت يا عرفات، يا قمة النعمة التي تتعانق فيها آمال الأرض برحمة السماء. أفضل وأعظم الأيام عند المسلمين. كل عام وأنتم بخير. عزيزتي المستمعة، فلنحرص على الدعاء والتضرع في هذا اليوم، أن يحفظ الله مصر وأن ينعم عليها بالأمن والأمان والسلام والرخاء. يا عيد الهدى، يا عيد، يا عيد الفدا، يا عيد، يا عيد الهدى، يا عيد. أسعد معكم اليوم هالة سالم. والنور والندى، يا عيد، يا عيدنا الكبير، عزيزتي المستمعة، هلت مسائم الأعياد علينا. يا رب اجمعنا على الطاعة وحسن العبادة، ونبدأ اللقاء بهذه التهنئة. أسعد الله صباحكم بكل خير. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. النهاردة يوم من أعظم أيام الدنيا كلها، يوم عرفة. ألاف الحجيج واقفين بين يدي الله يلبوا ويكبروا ويدعوا بالخير لأنفسهم وكافة الناس في الدنيا. إحنا كمان ربنا سبحانه وتعالى يصل لنا الطاعة وإحنا في أماكننا. معظم الناس النهاردة صايمين وكلهم ذاكرين، وجميع الأهل والأصدقاء مدعوين اليوم للإفطار في ليلة من أجمل ليالي ذي الحجة. النهاردة مش عايزين ننسى حد من أهلنا، لازم ندعي للجميع ونرسل تهاني لكل أحبابنا وجيراننا وأهلنا. النهاردة ربنا سبحانه وتعالى بيغفر لملايين البشر التائبين لله عز وجل. طب وإحنا دورنا إيه؟ وإحنا بنطلب عفو وغفران الكريم، أكيد جزء من طاعتنا التسامح. يوم جميل عفو الله سبحانه وتعالى عن ملايين، يعلمنا نسامح ونغفر وننسى كل أذية. تعالوا نتقرب لله عز وجل بالتسامح، بالمصافحة لكل إنسان زعلنا أو زعلنا منه يوم من الأيام. خلونا نتخلى عن غضبنا ونتبرأ من تعصبنا زي ما الحجيج بيتبرأوا الآن من ذنوبهم. خلونا نفتح صفحة جديدة مع كل الناس، ومش هنفتحها ببلاش، لا، هنقول يا رب إرضاء لك وحدك، طمعا في عفوك، حبا في كرمك. هسامح أخي، هسامح صديقي، هسامح جاري. يا رب هتخلى عن غضبي لإرضائك أنت وحدك فقط. يا رب كل النفوس تتصافى، وبدل ما نتذكر الغضب ندعي البعض بالخير. كل عام وحضراتكم جميعا بخير وصحة وسعادة. فنان تشكيلي دكتور محمود أبو هادي. عزيزتي المستمعة، والآن نعيش مع نجوم عيلة مرزوق الاحتفال بوقفة عرفات وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقفة عيد الأضحى المبارك، وقفة عرفات، ربنا يكتبها لنا يا بدنيا. يا رب يا رب، كل سنة وانت طيب. وانت طيبة يا رب، وبكل خير وبصحة وسعادة لينا كلنا يا رب. يا رب. التاسع من شهر ذي الحجة من أفضل الأيام، وقفة عرفات من أهم أركان الحج، وبعدها دخول العيد، عيد الأضحى المبارك والأضاحي بقى وعمل الخير. على الله يكون كريم جوز أميرة شاطر في شراء الخرفان. أنا أكدت عليه زي ما أنت طلبت. أيوة، اختيار الأضحية تكون سليمة وخالية من العيوب، وزي ما اتفقنا الأضحية كلها للتفريح. آه طبعا، خلي الناس تفرح. كريم ما شاء الله عليه بيقول إنه اشترى لنا كبش كبير. حلو قوي، خير وبركة، يتوزع كله على المحتاجين عشان الناس كلها تاكل لحمة. يا كريم، انت يا كريم، ده واقف بره بيربط الخروف في الطرقه اللي قدام الشقه، وانا قلت له الخروف يبقى تحت خالص على باب العماره. معلش يا اميره بقى، دي كلها ساعات، بكره بعد صلاه العيد الخروف هينذبح. ايوه خففيها عليا يا سلمى. بسطيها يا حبيبتي، كلها ساعات على كل سنه وانتوا طيبين بقى. وانت طيبه يا حبيبتي، انت شفت الخروف وانت داخله؟ ايوه ما شاء الله، كبش كبير. اه ما هي عفاف وابو دنيا طالبينه كده، عايزين يوزعوا على ناس كتير قوي. واحنا كريم اشترينا فخده ضاني من عند الجزار، هنشفي يا سلمى، لازم تيجي. ها واسيب اخويا هيثم لوحده؟ لا طبعا، لا طبعا ما يصحش، على الاقل تمسكي المروحه تولعي له الفحم. يوم العيد ده بيبقى يوم جميل جدا. جميل وسعيد على كل الناس. يلا قومي يا نعمل بقى نفسنا حاجه نشربها. ايوه اقوم معاك المطبخ، ما اقومش ليه؟ ما شاء الله ما شاء الله، دول كده 12 اسم يا عبد الغفور. لسه كمان اللي هتقولنا عليهم مسرات يا عفاف، مش عايزين ننسى حد. ما تقلقيش. طيب وكل كيس بقى هيكون فيه قد ايه؟ في كيلو ونص وفي 2 كيلو على البركه. وانا اشتريت كل اللي هيلزمنا، لحمه للشاوي ولحمه للسلي عشان الفته، كله من عند الجزار. اما الكبش هينذبح ان شاء الله بعد صلاه العيد، يتوضى تمام والاكياس كلها جاهز. صحاني مي مي مي، دلع دلع دلع، لون ولون الواني مي مي مي، دلع دلع دلع، وقال يا دنيا سقاتي، وقال يا دنيا. خلاص يا امير، الكبش اتحمل على تريسيكل وفي طريقه لمنزل ابو دنيا. مع مين يا سلمى؟ مع واحد من عمال مركز الصيانه بتاع وائل، هو عارف بيت ابو دنيا. وهناك هيتحط فين ده؟ بعدين ابو دنيا يتضايق ولا حاجه. القصه اللي رايح له بالكبش عارف هو هيخليه فين. ده مدام عفاف لسه مكلماني بتقول ان ابو دنيا عايزنا كلنا نكون عندهم اول يوم العيد. لا لا لا، خلي بالك ما تتهربيش يا اميره، انا سامعه كريم بيقولك عايز ياكل من ايدك فتت العيد. بعد كده بقى اللي عنده احسن مكان للشوي من عيله مرزوق نروح له كلنا، وماما نسمع ما عندهاش مانع خالص. عزيزات المستمعة، وليوم عرفة فضائل عظيمة نتعرف عليها من منى خليل في هذا الحوار. ومعنا في يوم عرفة الدكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بك يا دكتورة، وكل عام وكل الأمة الإسلامية يا رب بألف خير وصحة وسلام. أهلا وسهلا بحضرتك، وكل عام وأنتم بخير وفي أمن الله وأمان. يوم عرفة، الله، الحج الأكبر طبعا، يوم تتجلى فيه حياة كل معاني الرحمة والنور والإيمان والروحانيات والروحانيات والتقرب إلى الله. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. اليوم ده يوم في منتهى الجمال، في غاية الروعة للناس اللي راحت وبتحس اليوم ده. بس أنا مش عايزة حد دموعه تنزل على إنه ما راحش السنة دي، لأنه بشرة سارة لكل حد قاعد وبيسمعنا دلوقتي في مصر. في يوم عرفة يغفر الله للحاج ولمن دعا له الحاج ولمن صلح فعله وعمله في هذه الأيام الفضائل. فأكثروا من ذكر الله وأكثروا من فعل الخيرات. يعني ممكن النهاردة إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي في يوم عرفة ده وأنا موجودة. أيوة أنا موجودة، ما تحركتش، ما تحركتش، موجودة في مكاني. ادعي الله وأنت موقنة بالإجابة. ادعوا الله جميعا وأنتم موقنون بالإجابة أن الله سبحانه وتعالى خلقنا عشان يرحمنا وعشان يرفع درجتنا وعشان يغفر لينا، مش عشان يعذبنا أبدا. يقول سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يا سلام، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيشكر العبد على فعله وعلى كل حاجة بيعملها حلوة ويديك الأجر والثواب. أيوة، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيغفر ذنوبنا وصفحتنا، الذنوب تمحى منها، تمحى محو وتبقى بيضاء نقية. أيوة، يقول سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يعني أجي أفتح كتابي يوم القيامة ألاقي الصفحة بتاعتي بيضة نقية كلها حسنات ما فيهاش ذنوب، مش تبت يوم عرفة توبة نصوحة؟ لا، مش قلت يا رب اغفر لي وسامحني؟ مش تزللتي على السجادة وانت قاعدة ودموعك نزلت وحتقولي له يا رب اديني من واسع فضلك وإحسانك؟ حيديكي. فما تزعليش انك ما رحتيش السنة دي وانك قاعدة هنا موجودة. الدعاء مخ العبادة، الدعاء ربنا سبحانه وتعالى بيحب العبد اللحوح الذي يلح عليه في الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده: من لا يسأل لا يغضب عليه. فإحنا عايزين نعرف قد إيه أن الدعاء بيقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى، فنقعد ندعي يوم عرفة ونستغفر ونكسر من قول إيه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونكسر من دعوة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. الدعاء واليقين باستجابة هذا الدعاء. طبعا يقيني في الله، يقيني يقيني في الله إن ربنا سبحانه وتعالى هيستجب لي. ولذلك يقول سبحانه في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي. يعني أنا ظني في الله إيه؟ ظني في الله أنه هيغفر لي ويسامحني، وإن ربنا أكرم الأكرمين وإن ربنا غفور رحيم فهيغفر لي ذنوبي. محدش يقول بقى: يا ده أنا دعيت كتير وما فيش حاجة حصلت. ده يعني من فضل حضراتكم الأمهات تلم أولادها وتقعد بيهم، والأب تقول له: تعالى إدعي وإحنا نأمن عليك يوم عرفة علشان أطفالنا وأولادنا ينشأوا يحبوا كده، يحبوا يتقربوا إلى الله ويحبوا يوم عرفة ويستنوه، ونعرفهم إن تاني يوم عيد لكل الناس في كل بقاع الأرض. لما نعلم أولادنا ربنا إن شاء الله هيكبر بخاطرنا ورفقا بأرحامكم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا لا لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا لا لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. عزيزتي المستمعة، عيد الأضحى هو عيد الفداء والتضحية، وحول شروط الأضحية الصحية للذبح أجريت هذا الحوار. دكتور محمد خالد المسلمي، ما هي شروط الأضحية للذبح؟ هيتم ذبح هذا الحيوان، لكن إيه الشروط؟ يعني حضرتك وضعت لنا شروط دلوقتي. الشروط طبعا في البداية خالص وأنا بختاره ما يبقاش زي ما بقول لحضرتك، ما بيبقاش بيعرج، ما مش مفقوع عينه، مش بقرن وقرن ودن مقطوع، لأن أنا بتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وبأحيي سنة يعني ربنا يتقبلها مننا جميعا. ولكن أنا بحاول جاهدا شوية إن أنا أختار حاجة كويسة وسليمة. ساعة الذبح ما خليش الحيوان، وخصوصا لو في كذا خروف مع بعض أو حاجة دي، ما يشوفوش بعض، لأن ده بيأثر بالسلب على الحيوان ونفسيته وعلى الجودة بعد كده، هيأثر على كمية النسف وعلى جودة اللحوم دي. كمان بستقبل الإبلة وبسمي الله، وباخد بقطع في منتصف أو التلت بتاع الرقبة الودجين مع القصبة الهوائية مع المريء، ولا أفصل الرأس، لأن دي سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وده فعلا العلم أثبتها إن بتفضل الإشارات من المخ لبقية الجسم إن هو بيعمل عملية الترفيز دي، وبالتالي بيفرغ كميات كبيرة من الدم. طبعا احنا ما بنعصرش الحيوان، ولكن هو تلتين الكمية بتفقد بتخرج والتلت بيبقى متبقي في جسم الحيوان. كل ما كمية التلت دي بتقل في العضلات والأنسجة والكبد والقلب والحاجات دي، كل ما بيبقى في صالح المستهلك يعني، أو في صالح هذه اللحمة يعني. وبالتالي أسيبه ينزف تماما، ولكن ما خليش الجزار يفصل رأسه على طول، ده غلط. دكتور محمد خالد المسلمي، الدولة ووزارة الزراعة وفرت المجازر للذبح مجانا للجمهور، يعني أولا أهمية ده إيه؟ وفي البعض يعني في الأقاليم بيلجأ إلى الذبح داخل المنزل. تمام، هو طبعا الغالبية بيذبحوا داخل المنزل، ولكن بأن كذا سنة الدولة مشكورة فتحت المجازر الدولة كلها تحت أمر المواطنين، وكنت على اتصال مع السيد مدير مجزر البساتين، وهم شبه متواجدين ليل ونهار هناك دلوقتي في الفترة دي في زي طوارئ. طيب فترة العيد برضو مفتوح الكلام دون علشان يستقبلوا أي حيوانات. ده كله ليه؟ أولا علشان يطمنوا أن اللحوم اللي هي أو تم الذبح طبقا للشريعة الإسلامية وبطريقة آمنة، بيحافظ على البيئة بتاعتنا، ما بنلاقيش بقى بقية الروس والدم والحاجات دي مالي الطرقات والشوارع. وبالتالي برضو في أطباء بيطريين في خدمة المواطنين، بحيث إن هم يخرجوا لحوم آمنة وسليمة للمستهلك يعني. فدي حاجة كويسة مشكورين عليها، إن هم يعني ما بيعيدوش زي بقية الناس، ولكن هم متواجدين لخدمة المواطن بحيث إن هو يحصل على لحمة جيدة ومكشوف عليها يعني. دكتور محمد خالد المسلمي، أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، شكرا ليك يا دكتور، وكل سنة وحضرتك بخير. حضرتك طيبة يا فندم، وعيد سعيد على حضرتك والسادة المستمعين وعلينا جميعا. كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم طيبين. بمناسبة الأيام الجميلة، أيام النفحات الطيبة، وقفة عرفات، وعيد الأضحى المبارك، أعاد الله علينا وعلى المسلمين وعلى أمة محمد أجمعين بالخير واليمن والبركات. بهني الشعب المصري، وبهني فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبهني جيشنا العظيم صاحب التضحية والوفاء. مش هنسى كمان الشرطة المصرية ورجال الشرطة المصرية اللي ضحوا وبيضحوا بنفسهم من أجل حماية الوطن والمواطن. كل سنة وانتم طيبين جميعا، وبإذن الله الأيام اللي جاية أحسن لينا ولولادنا. إن شاء الله نشوف بلدنا في أحسن وضع وفي أحسن مكانة، وفقنا الله جميعا إلى ما يحبه ويرضاه. دكتور هاني رجاء، مدير عام وزارة التربية والتعليم. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة، يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. النهاردة يا حبايبي وقفة عرفات، أجمل وأطهر يوم عرفته الأرض، يوم الدعوات المستجابة وبداية التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك. ناس كثير بتسألني عن سبب تسمية عرفات بالاسم ده. بيني وبينكم، أنا مشغولة بالدعوات واني اكون صايمه لو قدرت، وبنصحكم وبنصح نفسي معاكم قبل الجميع، خلوا شعار اليوم دعوه مستجابه نفوز بيها طول العمر. دعوه لاهلنا وللوطن وللمسلمين اجمعين، القريب والغريب، دعوه للانسانيه بكل اطيافها. خلي قلوبنا صافيه ودموعنا تسابق الشفايف بالدعوات والأمنيات، إن ربنا يحمينا ويشفينا من شر الأمراض ويحمي بلادنا من شر الأخطار للي في الداخل والخارج، ويزيد خيراتنا وخيرات بلادنا دعواتنا لازم تكون متزوقة بابتسامة أمل في بكرة. دعواتنا هتكون ليها بريق يضوي للجندي اللي بيحرس الحدود، وللعالم اللي بيعلي اسم بلده بالعلم والاكتشافات، وللعامل اللي المكن تحت ايده بيدوي زي اجدع زغاريط ممكن نسمعها. بقولها لكل الناس، اياكم من لحظة ملل اثناء الدعاء، خلوا الرجاء في تحقيق الدعوات والامنيات، خلوه ما ينقطعش، والاهم اننا نعمل على تحقيقها وننسى التوكل والكسل. حبايبي، ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وانا معاكم سميرة عبد العزيز. كبيرة والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. عزيزتي المستمعة، وهذه إرشادات عند تقطيع اللحوم وتصنيفها حسب الرغبة وأيضا التخزين مع حنان أنور. معنا دكتورة منال عز الدين، أخصائي تغذية بمعهد تكنولوجيا الأغذية. أهلا بك يا دكتور وصباح الخير. صباح النور، وأهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين، وكل سنة وحضراتكم بخير. كل سنة وحضرتك طيبة والأمة الإسلامية بخير يا رب. النهاردة إرشادات منك للستات المصريات، إزاي تقطع اللحمة، إزاي تصنفها حسب رغبة أسرتها، حسب الجدول الزمني ليها في أيام العيد والأيام اللي بعد العيد. كلنا كبيوت مصرية بنحب الصبح نفطر بالكبد. أنا بنصحها إن هي تفطر بالكبدة، لأن الكبدة ما بتاخدش وقت في إعدادها، وفي نفس الوقت تخزينها ما بيكونش مفيد. للأسف الكبدة مع التخزين بيحصل لها زي تهتك في الأنسجة، ملهاش يعني فترة صلاحية طويلة زي بقية. يبقى دي أهم قطعة إن أنا ببدأ أستعملها في الأكل مباشرة، اللي هي الكبدة نعملها على وجبة الإفطار ونستخدمها بشكل مباشر. نيجي لتاني حاجة، ست البيت بقى عايزة تقسم بقية اللحم. طيب مثلا أنا لو هطبخ كباب حلة، يبقى أخد من وش الفخدة والموزة. لو هعمل فتة يبقى الرقبة. الرقبة الضاني هي اللي بتبقى حلوة قوي قوي في الشوربة بتاعة الفتة. طب أنا عايزة أعمل كفتة مشوية، وحضرتك عارفة إن وجبة المشويات اللحمة والكفتة دي وجبة أساسية في أيام العيد. يبقى رقبة اللي بنجيب اللحمة المفرومة من رقبة العجل أو البقرة، بيتم بنخلي الجزار يخليها لنا، وبناخد اللحمة المفرومة بتاعتها وبنضيف لها حوالي 20% دهن. للأسف بيكون دهنها كتير شوية. دي لو هنستعملها مشويات يا دكتور؟ دي لو هتستخدمها مشويات. لو أنا عايزة أشوي لحمة تبقى من بيت الكلاوي. لو عايزة أعمل سكالوب يبقى من يبقى من فخدة بتلو. لو عايزة أعمل لحمة بقى للسليق أو لحمة للخضار، بتبقى من الكتف أو الزند، الاتنين مسمى واحد، أو وش الفخدة. لو عايزة أعمل طاجن العكاوي طبعا بيبقى من الديل، بيتنظف بطريقة معينة وبيتسلق وبيتعمل طاجن. طب أنا عايزة ريش للشوي، بتبقى الضلوع الضاني. دي أشهر الأطباق وأشهر الأكلات اللي بتتعمل في العيد، إحنا حبينا نوضح لها إزاي تتعامل معاها. في حاجة بقى كمان، هي النهاردة قسمت اللحمة، تخزنها إزاي؟ أول حاجة أنا بنصحها بيها، لازم تشطف اللحمة بعد عملية الذبح وتحطها في أكياس نايلون نظيفة. الأكياس النايلون النظيفة دي ما يزيدش وزن كيس عن كيلو، وتكتب على كل كيس وزنه قد إيه وده هيتعمل بإيه يعني نوع اللحمة. بالضبط، ده هيتعمل كباب حلة، ده للكفتة، ده للشوي، عشان ما تتوهش بعد كده وهي بتطلع الحاجة من الفريزر والحاجة المجمدة، وده هيريحها كتير يا دكتور. مش كده؟ بالضبط، التنظيم بينظم الوقت وبيسهل علينا حاجات كتيرة جدا. وأنا برص في الفريزر مش هنكبس الفريزر بأكياس اللحمة، هنسيب تلت الفريزر فاضي عشان دورة التهوية والتبريد في الفريزر تعمل بكفاءة عالية. طب أنا لو كبست كله هيحصل إيه؟ هيحصل إن ممكن تتوقف دورة التبريد واللحمة كلها تبوظ وتترمي. فعشان ما نخسرش حاجتنا ننظم وضع الحاجة في الفريزر، ونبقى برضو عندنا نظرة لشكل الفريزر ما يكونش مكدس بأكياس اللحمة. أكياس اللحمة أنا ممكن فترة صلاحية اللحمة عندي ممكن تستمر لحد 6 شهور. مش معنى إن إحنا عملنا أضحية يبقى لازم نخلص الأضحية في عيد الأضحى. الأهم يا دكتور إن إحنا نستمتع بالعيد وكل أجواءه الجميلة، مش كده؟ ده حقيقي يا فندم، لأن العيد أهم ما فيه إن الناس تشوف بعضها، الناس حتى تتواصل مع بعضها تليفونيا، تسأل على بعضها، لأن صلة الأرحام بتطيل العمر وتزيد الرزق. والعيد شرعة الأعياد لزيادة المحبة بين الناس، فما نحطش همنا كله في الأكل، نخلي وقت للأكل ووقت للسؤال على بعض. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، نتمنى في هذا اليوم أن يتقبل الله الطاعات والعبادات. كل عام وأنتم بخير. كل الشكر لسام الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم. هيلي سالم.